السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. بذلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن وكرم علينا مع السيرة النبوية المطهرة، والله تبارك وتعالى أسأل يتمها علينا على خير وبركه، وان يعصمنا فيها واياكم من الخطا والزلل، انه ولي ذلك وحده القادر عليه. اسف اعتذر لاخواني جميعا نيابه عن الشيخ الوراء، ربنا يحفظه كله في رسول، عشان هو الان في رحله النسك، رحله الحج. صلى الله تعالى ان يتقبل منا ومن صالح اعمالنا، ونرده سالما غانما، ونغفر له الزلات ويرفع له الدرجات، هو حديث بيت الله الحرام. سألتونا بل احنا هنتأمتنا النهاردة. ده اسمه كنا نقول اسمه ايديا؟ ماشي. بداية بعد انتهاء بفضل الله تبارك وتعالى من مرحلة الأربعين سنة، وانظر إلى عمر الأربعين سنة وعمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأربعين سنة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أيهم أكثر؟ ده سؤال لا يجاب عليه إلا الأذكياء. 40 ولا 23؟ 40 أكثر. فيكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإعداد في التهيئة أكثر من عمري في الدعوة إلى الله سبحانه جل وعلا. هذا إن دل فإنما يدل أخي الفاضل على أنك لا تستعجل في الإعداد. لا تستعجل في الإعداد، تأني تأني، فإن هذا الإعداد ولا حول ولا قوة إلا بالله سيثمر عما قريب شجرة وافرة الظلال مليئة بالثمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن نضرب بجذور قوية عميقة في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام الآن سيوحى إليه، وجه الأرض سيتغير بأكمله، حدث لم يحدث. الله يزيدك أدب يا أخي. حدث لم يحدث منذ أكثر من 600 عام أو قريبا من 600 عام، منذ أن نزل عيسى، منذ أن نزل جبريل عليه السلام على عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولن يتكرر بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا حدث أعظم أحداث الأرض كلها، هو نزول الوحي على محمد بن عبد الله. يتولى أفضل الملائكة فيما نعلم بنزول أو بتنزيل أفضل شريعة على أفضل نبي على أفضل أمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن انتبه أخي وحبيبي، الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلينا، الله لا يحتاج إلينا سبحانه جل وعلا، بل ولا إلى غيرنا سبحانه وبحمده. قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لكن الله تبارك وتعالى شرفك، أكرمك، أنزل عليك الرسالة، بل أنزل عليك أفضل الرسالات بأفضل الملائكة بأفضل الرسل بأفضل الكتب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرفك بدستور كامل متكامل في كل مناحي الحياة، لا تحتاج معه إلى أي شيء بحال من الأحوال، في أي زمان من الأزمنة، في أي مكان من الأمكنة، الوحي يكفيك. قرأ هذه الرسالة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة عملية لقوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. لقد كرمنا بني آدم، ما كان مثلك أن يتأخر. شوف أي حد يتأخر إلا أنت. تفضل. أرسل الله تبارك وتعالى الوحي لتحظى بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاءت الملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض إن العين نائمة والقلب يقظان، فقال بعضهم إن لصاحبكم مثلا فاضربوه له، فقال بعضهم إنه نائم، وقال الآخرون إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقالوا: إنه نائم. فقالوا: إنه نائم. قال الآخرون: إنه نائم، العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ابتنى دار الجنة وأرسل نبينا عليه الصلاة والسلام ليدعونا إليها، فمن أجابه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة وأكل من المأدبة، ومن لم يجبه عليه الصلاة والسلام لم يدخل الجنة. وهذا مصداقا للقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ممكن تقول سنة كده؟ يعني هو المفروض أعمل كده؟ مش فاهم. يا إما تقولي ما تتكلمش في الميكروفون، هذا أحب إلي. يعني أنت لو سامعيني من غيره يبقى أفضل. حبيبي ده ال شلل بس بكرة. زين خير. فهكذا ينبغي عليك أن تتعامل مع الوحدة. ينبغي عليك أن تتعامل مع الوحدة. أنه إما جنة وإما نار. وهذه السيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تتعامل معها من هذا المنطلق. فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيها هو الفعل الحكيم، وقوله هو القول الحكيم، وسكوته هو السكوت الحكيم. أفضل ما يمكن أن يفعل في الموقف الذي سكت فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو: يا عبد الحي، حقا أتركك. لا والله حقا أتركك. ليه؟ أقول لك أنا ليه. علشان أنت حضرتك سبت أنا بتكلم عن النبي وبتكلم عن وحي والتفت للمية، فأقل تقديم غش قدامي سير توكل على الله. يعني تحمد الله ما ترطبش بره. يلا حبيبي. أيها القهري، ما الإجابة؟ ما الإجابة؟ ما السؤال؟ وراءها كفاية كده ولا أسأل؟ كفاية كده. ها كريم، اصل انت قاعد لي انت قاعد فين؟ اقول لك انا عارف انت البحري. قاعد في بحري شمسيه، هازاز ميه وشمس حر ومش عارف ايه. هتتعلم انت، هتتعلم انت. طيب والله بجد هتتعلم انت لو ده ذهنك في التعلم. هتتعلم انت لو ده تصورك في مجال العلم. هتتعلم انت. والله انا لولا ان في ناس لا اريد ان اقطع نقاهم كنت قلت لك تعلموا من هؤلاء الاكابر اكبر منها في السن. ياتوا مبكرهم قاعدين مؤدبين مركزين بيكتبوا كل كلمه سبحان الله، ولو نظرتهم تقول لهم ايه؟ ده مش طالب علم. ده كده مش طالب علم. العلم ومن انت طالب ايه؟ طالب القرب. ماشي، عشان افيدي بس قال لي انت بتشد عليك. بس انا وريتك بس ايه؟ عينه. تمام؟ اتفضل سلام. إيه؟ السؤال ايه هو؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم سكت في موطن، ما افضل لو سكت في موطن ايه افضل شيء كان ممكن يفعل في هذا الموطن؟ السكوت. النبي تكلم بثلاث كلمات في الموطن، يبقى ايه افضل شيء تفعله في هذا الموطن؟ ده اعتقادك متاكد؟ خلاص اما نشوف بقى واحنا بنتكلم في السيره، عشان السيره شكلها هتطول معانا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالوحي فرقا بين الناس، فرقا بين الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث تتم الحديث فقال: ومحمد فرق بين الناس، بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين البدعة والسنة، بين الاتباع والاتلاع، بين السلف والخلف. فرق بين الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين الطاعة وبين المعصية. وهكذا ينبغي عليك أن تتعامل مع الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الناحيتين، فمن ستختار؟ هل ستختار الفريق الذي فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، أم ستختار الفريق الآخر؟ نسأل الله العفو والسلام. وعليه تنظر إلى حياته عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق، أن حياته فرق بين الناس، فرق بين الحق والباطل، فرق بين الحكمة والظلم، فرق بين العدل وغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى اختياراته البشرية عليه الصلاة والسلام هي الاختيارات الأكمل، فالله تبارك وتعالى لا يختار نبيه إلا الأكمل، لا يختار نبيه إلا الأكمل. فسيرته هي خير حياة، سيرته عليه الصلاة والسلام هي خير حياة، هي الحياة الطيبة بكل ما تحملها هذه الكلمة من معاني. فلخيري الدنيا والآخرة نتعلم إن شاء الله تبارك وتعالى سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. تبدأ قصة الوحي كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذا الذي حدث كان على رأس الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام كما أخبر ابن عباس في صحيح مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كانت بدايات وحيه إرهاصات، وحيه علامات من رب العالمين سبحانه وجل وعلا تهيئه لقبول هذا الوحي. فكان كما في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم يرى الصوت ويسمع الضوء، يرى الصوت يعني صوت الملك، ويرى الضوء يعني نور الملك، لكنه لا يعرف له تفسيرا عليه الصلاة والسلام. وقال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أيضا في مسلم يرى هذه الأمارات، يتذكر كيف شق جبريل عليه السلام صدره وأخرج قلبه، ثم انتزع منه كما ذكر جبريل حظ الشيطان، ثم بعد ذلك وضع قلبه في صدره ولأمه مرة أخرى. تذكر كل هذه الأمور ولا يعرف لها تفسيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذه من باب المقدمات والتهيئات حتى لا يشعر بالفزع إذا رأى جبريل عليه السلام، وسيشعر لكن ليس بالفزع الكبير، وحتى يكون من باب الإعداد له حتى إذا نزل عليه الوحي تنبه، قال: نعم فعل بي كذا وكذا وكذا، لأني سأكون رسولا من عند الله سبحانه جل وعلا. وكانت بداية الوحي كما قلت لكم على رأس الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، يعني الانفراد، وكان يخلو بغار حراء، وغار حراء مكان بعيد يعني يبعد عن مكة حوالي 5 كيلو إلى 200 متر تقريبا، 5 كيلو إلى 200 متر تقريبا، وارتفاعه عالي. كل ذلك ليخلو بربه، ليأنس فيه سبحانه جل وعلا، ليبتعد عن عملة الأوثان أهل الشرك عياذا بالله وتبدان، ويتعبد بربه تبارك وتعالى كما في الحديث يتحنث، يعني التحنث هو التعبد لليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع يعني يرجع إلى أهله فيتزود بذلك، ثم يرجع لخديجة ثم يتزود بذلك، يعني كل 10 أيام ينزل يتزود ثم يخرج مرة أخرى، أو كل فترة ينزل يتزود ويرجع مرة أخرى. والجدير بالذكر أن الذهاب إلى غار حراء أو غار ثور أو إلى هذه المعالم من باب التبرك أو اعتقاد السنية أو القرب إلى رب العالمين سبحانه وجل وعلا، هذا من باب البدع ووسيلة من وسائل الشرك، نسأل الله العفو والسلام. ثم أتت اللحظة الفارقة، اللحظة التي ستغير من وجه الأرض قاطرة، اللحظة التي لن تتكرر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، نزول جبريل عليه السلام، وذلك يوم الاثنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وفي رواية: وأنزل علي فيه، وتحديدا في ليلة القدر في شهر رمضان. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فنزل جبريل عليه السلام وفاجأه الحق، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس يظهر له جبريل عليه السلام فيقول له: اقرأ، دون أي مقدمات اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني لا أستطيع القراءه. قال الله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب الموضوع. قال فضمني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حسن الله هتطلع. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم مش ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم من أقوى الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن لم يكن أقوى الناس صلى الله عليه وسلم. قال ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال فغطني الثانية. قال ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، يعني هذه مرحلة إيه أكثر من الأولى والثانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع هذه الكلمات لأول مرة من جبريل عليه السلام، وهو أفصح العرب بلا منازع، يعلم يقينا أن هذا الكلام ليس من كلام البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأخذ هذه الكلمات ورجع إلى خديجة استكن بكل بساطة، استكن المرأة استكن خديجة رضي الله عنها، لم يذهب إلى أبي بكر، لم يذهب إلى عمه، لم يذهب إلى أحد من مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ذهب إلى خديجة يرجف بها أو بهم فؤاده. النبي صلى الله عليه وسلم فاق عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على مدى بشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه ليس مخلوقا من نور كما يدعي بعض المخرفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال زملوني زملوني، يعني إيه زملوني؟ يأمرهم أن يغطوه بثيابه عليه الصلاة والسلام. قال حتى ذهب عنه الروح، فقال لخديجة وأخبرها القول. ثم قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان ردها أعجب ما أنت رد. أو مثلا زوجتك، شرح بس الفرق الشاسع والبون الواسع، المسافات الضوئية بين خديجة وبين غيرها رضي الله عنها. قلت لها مثلا مثلا أنا تعرفت مع مديري في العمل، تفضل تعرفت مع مديري في العمل، فكان ردة فعلها تكون إيه؟ يعني هسيب الشغل؟ يعني خلاص؟ يعني وهكذا. دي المرأة الإيه؟ يعني الله المستعان. شوف خديجة رضي الله عنها الله، يعني مثلا لو زوجها حكى لها زي اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى لها، والله تخيل رد الفعل، كل ما تخيل رد الفعل النساء اتعجب، تقول استحاله حد يرد زي خديجه. كل هدوء تقول له وبكل بساطه وبكل ثقه في الله، كلا والله لا يخزيك الله ابدا، استحاله انت ربنا ضيعك، استحاله، كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتقر الضيق وتحمل الكلمه وتكسب المعلوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قبل ان نتكلم في هذه الكلمات وما ظهر لخديجه رضي الله عنها وارضاها بوصف شديده، اذا اردت ان لا يخزيك الله ابدا فكن متحليا بهذه الصفات. تمام؟ ايه بقى الصفات دي؟ مين يقولهم لي تاني؟ اتفضل. بس انت تصل رحمه بعد صلة رحمة الثانية، ها؟ قول يا شيخ. اه نعم صدق. تحمل الكل، تحمل الكل، مش هتعرف تشيل كده. الأمور أمور بس، أمور بس، الله يسلمك، عشان الكل اللي انتوا تشربوها دي. وتحمل الكل، يعني ايه تحمل الكل؟ سل غيرك، قول له حد يساعدك. تحمل الكل، ما انا تحمل الكل. طب الضعيف يعني ايه بقى تحمل الكلمة؟ برضه يعني ايه تحمل الكلمة؟ ماشي مفيش مشاكل، هو تعاونوا عن البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان؟ طالما هتستفيد المعلومة ده المطلوب اثبات، يعني تعين الضعيف، تعين الضعيف وصاحب العيلة ولا حول ولا قوة الا بالله. صحيح ضعيف بقى في اي شيء، ضعيف في بنيانه، ضعيف في ماله، ضعيف، خد يا شيخ خد يا شيخ، ضعيف في كل هذه الامور تحمله. قال ايه الثالثه؟ تقر الضيف، يعني ايه تقر الضيف؟ تكرم الضيف، من كان يؤمن بالله يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. تمام. ايه ثالث؟ اتفضل. يعني ايه تعين على غير الحق؟ ظهر او لا ظهر مين؟ مين يقول يعني ايه تعين على غير الحق؟ يعني على المصائب تكون التي تنزع الانسان. تقف بجواره ولا حول ولا قوه الا بالله التي نزلت بحق، تقف بجواره حتى يرفعها الله عنه ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه تاني؟ تفضل. انت جيت لي صح، انت جيت لي، انت جيت لي، انت تصدق القول؟ قل قل اصدق القول، انت تصدق القول؟ نعم. خلي بالك، خلي بالك، والله العظيم كل صفه من هذه الصفات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قد تضيع صاحبها وقد ينجي الله بها صاحبها. ولا حول ولا قوه الا بالله. فلا وتصدق الحديث، وتصدق الحديث، فاستحاله يتحلى احد مثل هذه الصفات ويخزيه الله تبارك وتعالى. ذلك لان الله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا هيئ له اسبابه، فما قدر سبحانه جل وعلا على الانسان ان يتحلى مثل هذه المكارم وهذه الصفات الا لان الله تبارك وتعالى اراد ايه؟ ها؟ اراد الضيعه، صحيح؟ اراد حفظه وصيانته، اراد حفظه وصيانته. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانظر الى علم خديجه رضي الله عنها وارضاها، وذلك قبل البعثه، تقول: كلا والله لا يجزيك الله خيرا. وكانها تقرر هذا المعنى الجليل في الشريعه، اذا اراد الله شيئا هيئ له اسبابا. كذلك الامور التي لفتت انتباه خديجه رضي الله عنها وارضاها هي ايه؟ المعاملات. شوف هو بيتعامل مع الناس عامل ازاي؟ صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كيف يصدق الحديث؟ كيف يكرم مضيفانه؟ كيف يساعد المحتاجين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم؟ كيف يصل رحمه؟ سبحان ربي العظيم. فالتقييم الحقيقي للانسان في المعاملات، في المعاملات. فيعني دع عنك صلاته، دع عنك صيامه، دع عنك دروسه، دع عنك علمه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عاشره، عاشره، تعرف حقيقته، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والمرأة الصالحة رزق كبير من رب العالمين سبحانه جل وعلا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت. إذا كان حديث موسى بن أحمد وفيه عبد الله بن لهيعة لكنه حسن من جوابه. فاظفر بذات الدين تربت، تربت يداك. وليحصل لك يا طالب العلم أن المرأة التي تصلح لك هي خديجة رضي الله عنها وارضاها. غيرها لا يصلح لك، غيرها لا يصلح لك في هذا الطريق. كل داعيا، كل داع الى الله سبحانه جل وعلا لا يصلح له الا خديجه. عاشت مع النبي عليه الصلاه والسلام السنوات الطوال، فما احدثت معه مشكله بحال رضي الله عنها وارضاه، ولا وصل الينا ذلك الحمد لله سبحانه جل وعلا. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه الا وله بطانتان، بطانه تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر لا تألوه، وبطانة لا تألوه قبالة، ومن يوقى بطانة السوء فقد يوقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده أنت قلنا، حد يعرف؟ حديث أبي الهيثم بن تيهان لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عبدا فقال له، يعني خلاص الحديث يعني اختصاره، فقال له استوصي به خيرا. فقالت له امرأته: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعطاني هذا العبد، قال: إني رأيته يصلي واستوصي به. قالت: إنك لن تبلغ وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تعتقه. العبد ده هيريحك، هيريحك حتى تعتقه. فأعتقه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالت زوجته وبما فعل مع هذا العبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله تبارك وتعالى نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانة، بطانة تأمره بخير، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه قبلا، يعني لا تقصر في إسانه، تنهاه عن المعروف وتأمره بالمنكر، والموفق المسدد الذي يقيا بطانة السوء. وانظروا إلى هذه المرأة الصالحة، امرأة أبي الدحداح رضي الله عنها وارضاه، لما قال لها وبستانه في 600 نخلة، خد بالك يعني ده راجل مليونير، باعه بقد إيه؟ بنخلة، بنخلة فين؟ في الجنة. فقال يا امرأة خذي أنت والعيال، فقد بعت حائطي لله ورسوله. فقالت: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. لمين هتعمل كده؟ لها مثلا أنا تصدقت بكل مصانعي لله، هتقول له إيه؟ خلاص بس يعني، قول لها صنعي يقول لها صدقت براتب الشهر ده بس كله لله فقط. شوف ردة الفعل فقط. تعرف الشرق الشاسع والبول الواسع والله سنوات ضوئية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله لا يغنيك الله أبدا إنك لا تصل رحم وتكر الضيف وتحمل الكلمة وتكسب المعلوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. ثم قالت وانطلقت به إلى ورقة بن نمر ابن عمها وكان رجلا تنصر في الجاهلية يكتب ما شاء الله له أن يكتب بالكتاب العبادي. انظر قلنا إلى دقة علم خديجة رضي الله عنها الله. تميز العالم من غيره، تميز العالم من غيره. يعني انت ذهب به إلى كاهن من الكهنة تقول تعالى نشوف مثلا الكاهن أو سدنة مكة نشوف سنة قبل ولا سنة اللات نشوفهم مثلا إيه عندهم هيقولوا إيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا ذهبت به إلى من؟ إلى ورقة بن نوف. هي نفسها تستطيع التمييز. لن تذهب به إلى ساحر، لن تقل بها هي بين نذهب بك لعل بك رئيا من الجن. فذهبت إلى ورقة بن نوفل فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل بما حدث فقال إنه الناموس الذي جاء إلى موسى. ده الملك اللي نزل على مين؟ يا ليتني فيها جذعا يعني شابا فتيا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم أو مخرجية هم لا يدل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم أنه هيبقى رسول ولكن منتظر هذه رسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو مخرجية هم فقال القاعدة الكلية السنة الكونية التي لن تتبدل ولن تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي إلا عوني فما نشب أن مات ورقة رضي الله عنه ورحمه. وفعليا هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول من بشر به رضي الله عنه ورحمه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ورقة، ورقة بن نوفل يعني، لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنتان. إن له إيه؟ جنتان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد رأيت له جنة أو قال جنتان. وفتر الوحي، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورقة يقول له إنه ناموس، لا يدل أنه نبي، لكن جبريل عليه السلام لم يخبره أنه نبي. هذه الحيرة. لا أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا لكنه كان متلهفا للقاء الآخر. فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عنه الروع وحتى يزداد شوقه لجبريل عليه السلام، لأن هذه لأن هذا الوحي ولا حول ولا قوة إلا بالله يحتاج إلى عباء ثقيلة. فجبريل عندما غطه الأولى والثانية والثالثة يخبره أنه لا ينام، أنه ليس نائما ليس حالما، وأن هذا الدين ثقيل، إن سنلقى عليك قولا ثقيلا، وأنه يحتاج إلى شدة انتباه عالية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم ورد في البخاري من بلاغات الزهري رحمه الله رحمه وسع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردى على قيام جبل، كان يصعد على قيام جبل يكاد أن يتردى منها فيظهر له جبريل فيقول إنك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرجع. وهذا لم يثبت بسند صحيح بحال الأحوال، وهذا الذي ورد في البخاري ليس على سند على شرط البخاري، هذا من بلاغات الزهري. والزهري مراسيله كالريح، مراسيله كالريح. لأن انقطاع الوحي ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتحر، بل ليزداد شوقا إلى الوحي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ما حدث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الجبل ينتظر مجيء جبريل مرة أخرى. ولكن بعد قرابة شهر تحديدا قيل 40 يوما، وهذا في صحيح مسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم صوتا أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا ينادي عليه، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد شيئا، ثم نادى عليه مرة أخرى فرفع رأسه فوجد الملك الذي أتاه بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض سد الأفق، سد إيه؟ الأفق. النبي صلى الله عليه وسلم فزع فزعا شديدا عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى أهله فقال دثروني هي يعني زملوني يطلب منهم إيه؟ التغطية بالثياب. فنزل قول الحق تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ومن هنا بدأت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أقبل يشمر ساحل الجد والاجتهاد للدعوة إلى رب العباد سبحانه جل وعلا، وترك الراحة بل صار يدعو إلى دين الله سبحانه جل وعلا ليل نهار صباح مساء، يدعو الأحرار والعبيد، الرجال والنساء، الكبار والصغار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يصده في دين الله صاد ولا يرده عن دعوته راد حتى أشرقت الأرض بعد ظلماتها بنبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ الدعوة إلى الله، فبدأ أول ما بدأ بالمرأة السكينة. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اختياراته في الدعوة إلى الله، يبدأ بمن يعلم أنه يحبه، بمن يعلم أنه يحبه. وهكذا أنت إذا أردت أن تبدأ في دعوتك تبدأ دعوتك بالحب، فإذا أحبك أحدهم فعل من أجلك الغالي والنفيس، إذا أحبك أحدهم سهل عليه أن يتبعك، أما غير ذلك حتى لو كان مقتنعا تمام الاقتناع بكلامك لكنه مبغض لك يصعب عليه جدا أن يتبعك. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرأة التي أحبته كما لم يحب رجل من قبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهب إلى خديجة التي أعطته كل شيء لها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدعاها إلى رب العالمين، فدعاها إلى دين الإسلام، فدخلت لأنها تحبه، ودخلت لأنها رأت ما رأت من الآيات عليه عليه الصلاة والسلام، رأت ما رأت من الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذهب إلى صاحبه صاحب الصدق الصديق الصدوق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر هذا حكاية وحدة، أبو بكر هذا رجل يعني كل الناس كلهم بعد الأنبياء والمرسلين في وادي، وأبو بكر هذا في وادي آخر. يخبر محمد بن إسحاق أن ما من أحد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتردد، إلا واحد لم يتردد، من؟ أبو بكر. أوفق الناس حظا، أوفق الناس على أخلاق رسول الله، قلبه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاقه قريبا تمام القرب من نبينا عليه الصلاة والسلام، سهلا هينا لينا حليما مهذبا عفيفا رضي الله عنه وأرضاه. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتردد لحظة في قبول الإسلام، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خير، سبحانه وتعالى عما يشركون، ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. كل ما شئت، لماذا أسلم؟ لماذا أسلم خديجة؟ لماذا أسلم أبو بكر؟ لماذا أسلم علي؟ لماذا أسلم زيد؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أقول الله تبارك وتعالى يصطفي من يشاء للإيمان به سبحانه جل وعلا، كل ما شئت من الأسباب، لكن خلاصتها إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. والله ما دخل أبو بكر الإسلام إلا عن تمام علم وحكمة من الله سبحانه جل وعلا. ومن اللحظة الأولى جعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا الدين همه شغله، لا يقول أنه تابع، بل جعل أن هذا الدين له وحده، فأخذ يدعو إلى دين الله سبحانه جل وعلا في اليوم الأول من إسلامه. شوف الفجر أسلم على يديه 5 من 10 بشرين الجنة، اليوم الأول من إسلام مين؟ أبو بكر. أسلم عليه 5 من 10 بشرين الجنة، عثمان بن عفان. تخيل كده أبو بكر رضي الله عنه لو كتب في صحيفة حسناته فقط عثمان ابن عفان، ده حسنة واحدة، عثمان ابن عفان ده حسنة واحدة، بئر روما، جيش العسرة رضي الله عنه وارضاه، من المبشرين بالجنة. كل عثمان ابن عفان في ميزان حسنات من؟ أبو بكر. وأسلم رضي الله عنه في 28 من عمره. ثم دعا الزبير بن عوام، بس دي عجيبة، دي عجيبة، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه إلى ذلك رضي الله عنه، صح ولا انتبه؟ لأن هو أبو بكر، أبو بكر أنسب العرب، يعني يعرف ما يعرفش إزاي نعمة النبي؟ أنت تعرف أن الزبير بن عوام نعمة النبي، هو ما يعرفش أن هو نعمة النبي؟ انتبه ولا منتبه؟ انتبه، لكنه لا يوقفني شيء، لا يقول هو أولى به مني، بل أنا أولى بالأجر والثواب. سبحان رب العالمين. فدعا الزبير بن عوام وأسلم وعمره 15 سنة. ثم دعا سعد بن أبي وقاص. كل دول مبشرين بالجنة. تفضل. ثم دعا سعد بن أبي وقاص، ده برضو حاجة غريبة تانية. إيه هي؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم وعمره 17 عاما. ثم دعا طلحة بن عبيد الله، فأسلم عمره 16 عاما. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف، فأسلم عمره 30 عاما. حاجة كل عدد إن تجد إن سعد الزبير طلحة أعمارهم هي أعمار الثانوية العامة عندنا. افتح كده عقل لأي طالب ثانوية عامة هتجد فيه أغاني مهرجانات. مهرجانات دي تعمل مهرجانات مش مهرجانات يعني هندي، لا مهرجانات، أفلام، مسلسلات، أفلام إباحية، عايز أتكلم عن البيت ديت، عايز أشوف البيت ديت، عايز أسجل، عايز أعمل، لا يصور نفسه يعني، أو مش يصور نفسه غير ذلك. هي ديت الإيه؟ المباراة. شوف محمد صلاح بياخد كام؟ محمد صلاح عشان بس أنا عارف النوايا الطيبة. شوف محمد صلاح بياخد كام؟ شوف لسه يطلع إيه؟ لسه يطلع سواء عشان أحط أطلع عليه من الشباك. ده تقول ده ايه؟ دي كل طموحات، خلي بيت دي كل ايه؟ طموحات في الحياة، ولا حول ولا قوة الا بالله. شوف بقى الفرق الشاسع بين رجال الامس ورجال اليوم، ولا حول ولا قوة الا بالله. لذلك علينا ان نهتم بالشباب كمان بالغوا. يا اخي انصح نصيحة لعلك انت لا تدري متى تنفع هذه النصيحة له، اذا رايت شابا ولا حول ولا قوة الا بالله على اعوجاج انصحه لله سبحانه وتعالى. لربما يكون هذا النصح ولا حول ولا قوة الا بالله مؤثرا له. انا هحكي لك حضرات موقف حصل لي انا شخصيا. انا اجيب اي حد من صلاه الصلاه، يلا شباب الصلاه، يلا شباب الصلاه، خلاص طبعا بقى تسمع كلام مما لذ وطاب، تمام. فمره من المرات يلا اخواننا مش يصلوا، انا شو انت عارفني؟ قلت له لا والله. قال لي انا رجل. قلت له معلش انا اسف، اصلا انت اسمع عيالي والله العظيم. ها عايز اقول له معلش. قال لي شيخ انا من سنه من ساعه ما قلت لي الصلاه انا بصلي. انا ما اعرفوش خد بالك. هيقول لي من سنه من ساعه ما قلت لي صلي وانا بصلي. فادعو الى ربك، امر بالمعروف وانهى عن المنكر، تجد خيرا ان شاء الله تعالى. في اليوم الثاني نام ابو بكر، صح؟ لا، ما زال داعيا الى ربه تبارك وتعالى. دعا ابي عبيده بن الجراح من 10 بشين الجنه. تخيل ابو بكر راح 7 من 10 بشين الجنه به، يعني هم هو ابو بكر ابو عبيده بن الجراح. ثم دعا عثمان بن مظعون، ثم دعا الارقم ابن ابي الارقم. وديت من اعجب ما انت رأى. ليه؟ ابو سلمة ابن عبد اسد، ابن عبد اسد والارقم ابن ابي الارقم من بني مخزوم. ركز معايا، بنو مخزوم وبنو هاشم كانوا يتنافسان على الزعامه فين؟ في مكه. فاستحاله ياتي واحد من بني مخزوم يناصر هاشمي اللي هو مين؟ او يكون تابع لمين؟ لهاشمي. او يرضى ان تكون الرئاسه لمن؟ لهاشمي. لا، رضى الارقم بن الارقم ورضى ابو سلمه ان يكون تابعين لهاشمي بعد دعوه من؟ ابي بكر الصديق رضي الله عنه. لو تعرف ان بني مخزوم من سيدهم؟ من سيد بني مخزوم؟ ابو جهل. ابو جهل ولا حول ولا قوه الا بالله. عمرو بن هشام، تخيل هو ده سيد بني مخزوم. يعني تخيل كمية العداوة الضارية بين بني مخزوم وبين بني هاشم. ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام أبناءه، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بناته، فدعا ولم يترك أبو بكر رضي الله عنه رضي أبناءه، فقد دعا أسماء وعبد الله فأسلم، ودعا غلامه عامر بن فهيرة فأسلم ثم أعتقد، ولنا مع الصديق رضي الله عنه رضاه وقفات. الأولى أن الصديق حمل هم الدين بصدق. ده فرق شكل، فرق شيخ، فرق كبير جدا. من واحد هو يسعى لنصرة الدين، واحد بيعمل ايه؟ بنتحايل عليه عشان ينصر الدين. عشان خاطر تعالى مش عارف اعمل ايه، عشان خاطر تعالى مش عارف اعمل ايه، عشان احضر الدرس تعالى مش عارف اعمل ايه، تعالى بالله عليك. طب وايه بالدليل؟ زي الاطفال يا اخي، الدين لا يحتاجك، لا يحتاجك ولا يحتاج اي احد يعني. لا الناصر ولا المتخاضع، خد بالك. الله تبارك وتعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الكافر سبحانه جل في علاه. نحن من نحتاج أن نكون نواة لنصرة هذا الدين. فرق شاسع بين رجل همه نصرة الدين بين واحد بنتحايل عليه عشان ينصر الدين، ولن ينصر الدين بحال من الأحوال. فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين سبحانه جل في علاه. فالدين لن ينتظر زواجك، أتجوز وأطلب العلم، تمام؟ أشتغل بس ورزق نفسي كده في الشغلانة وأطلب العلم، إن بس أخلص من المجموعة اللي أنا فيها ديت أو البيئة اللي أنا فيها ديت وأطلب العلم. أو مثلا إيه، أنا مش عايز أشتغل مع الناس دول، الناس ديت بس شغلهم مش عارف إيه، وأطلب العلم، أخلص بس وأطلب العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدين ونصرة هذا الدين لن ينتظر أهواءك الشخصية، لن ينتظر المال، لن ينتظر زواجك، لن ينتظر أن تخرج العمل مع شخص أنا عن شغل، أخلص شغل وهاجي. أصل دي تتعرض مع العمل، تتعرض مع كذا. أنت عارف أنت عادي ولا مش عارف؟ أنت عارف عشان نوصل للدين لازم تقدم إيه ولا مش عارف؟ عارف بس ولا مش عارف؟ في السياق هتعرف. بس أنا هقول لحضر حاجة، من نصر الدين نصره الله تبارك وتعالى، وأخلف عليه من حيث لا يدري ولا يحتسب. وكيف به شرفا أن الله تبارك وتعالى أعد له يوم القيامة ما تقر به عينه. دي خلاصة المسألة. وسننظر إن شاء الله تعالى على قوم هم حقا مثال يحتذى به في نصرة الدين. أعطوا كل شيء، وقدر الله ألا يأخذوا أي شيء حتى يأخذوا حظهم وافرا غير منقوص في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، هم الأنصار رضي الله عنهم جميعا. وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وحظوظ النفس والاعتمادات النفسية وعدم حبك للأشخاص وشهواتك وغير ذلك، كل ذلك لن ينتظره أو لن تنتظره نصرة الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وستبقى في الخلف مذموما مقبوحا منبوحا، لأنك تخلفت عن نصرة الدين رب العالمين سبحانه جل جلاله. الصديق لم يترك المجال للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو خالك، لم يترك المجال للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ابن عمته، بل كان حريصا ان ياخذ هو الاجر الكامل عند رب العالمين سبحانه جل وعلا. ابو بكر دعا كما قلت لكم مخزومين من الاد اعداء بني هاشم فاستجاب له. كيف استطاع ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ان يكون مؤثرا بهذه القوه؟ انه الصدق، انه الاخلاص، انه الاخلاص. نسال الله جل وعلا ان نفوزين، انه الصدق والاخلاص. قال ابن اسحاق: كان ابو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا، كان أنسب قريش، كان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر. وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجلا قومه يأتونه ويألفونه بغير واحد من أمر، يعني غير أمر، يعني أكثر من أمر، يأتونه الأنساب، يأتونه بصدق، يأتونه بسهولته، يأتونه لحاجة لغير ذلك، لعلمه ولتجارته، حسن أخلاقه، حسن جلسته. فلما دعاهم إلى الإسلام استجابه. يقول أبو طلحة رضي الله عنه ضاه هو أحد، أو يقول طلحة بن عبيد الله هو أحد الذين أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. يقول: كان الصديق سهلا محببا موطأ الأكناف، تواضع ليس بالفظ ولا بالغليظ، تاجرا ذا خلق واستقامة، وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار قريش وعلمه بأنسابها. كان رضي الله عنه ذا رجلا حينا لينا مثقف عنده علم، ومع ذلك يعلم موطن الطعن في الأنساب وعدم الطعن في الأنساب، وكان لا يخبر أحدا بموطن الطعن في الأنساب رضي الله عنه ذا، وذلك لرفعة أخلاقه عليه رضي الله عنه وارضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما دعا الصديق رضي الله عنه وارضاه دعا زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة كان يسمى أو كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستجاب له سريعا. ولذلك ابن حارثة مع نبينا عليه الصلاة والسلام قصة، هذه القصة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدايتها أن زيد بن حارثة كان حرا فخطف من أبيه، ثم بيع إلى حكيم بن حزام، فأهداه حكيم بن حزام إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فأهدته خديجة رضي الله عنها والله إلى من؟ ربنا سبحانه يدبر لعباده إزاي؟ خلي بالك، يعني الناظر في زيد بن ثابت ده كان عبد، يعني هل العبودية دي تكون خير لي؟ ده كانت أفضل شيء حصل له في حياته، لأنه سيكون في يوم من الأيام تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم خديجة رضي الله عنها أهدته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حكيم بن حزام اشتراه إداه لخديجة، خديجة أهدته لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلم أبوه وعمه الله أكبر زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، لما علم أبواه بأمر عبوديته ذهب إلى مكة ليعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المال له وإيه وأخذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهم عرض كريم لأنهم كريم صلى الله عليه وسلم، فقال خيروه فإن اختاركم هو لكم من غيره، وإن اختارني فلست أنا، يعني لست أنا الذي أترك من إيه من يختارني. خد بالك الثقة اللي بتكلم بيها النبي صلى الله عليه وسلم ثقة عجيبة، ده راجل إيه عد أخوانا، في حد هيقول اختار العبودية على الحرية؟ حد يقول كده؟ اختارها زيد بن حارثة. قال لا والله لقد رأيت من هذا الرجل ما لم أرى من غيره. أنا قبل البيت أنا اختار العبودية، اختار العبودية على الحرية، مش أي حرية، إنه يرجع لمن؟ لأبيه، يرجع لأهله. سبحان رب العظيم. الناس ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لا تتبعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله عجب، هذا الرجل أحبه هذا الحب الشديد، الحب الشديد خد بالك قبل الإسلام، قبل البعثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه، لكن مع ذلك حرم الإسلام لإيه التبني. فلما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أسلم مباشرة. وصراحة أنا لا أجد تفسيرا لكل ما حدث، هتقول لي بقى عشان زي بن ثابت زي بن حارثة يحب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله لا أجد تفسيرا لكل ما حدث إلا أن الله تعالى يقول وربك يخلق ما شاء ويختار، وربك يخلق ما شاء ويختار. كم وكم من أقوام رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أخلاقه الحسنة ورأوا شيمه النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاتلوه وكرهوه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن الله فتح مسامع قلب زيد رضي الله عنه وارضاه نبينا عليه الصلاة والسلام ليكون بعد ذلك من شهداء موته رضي الله عنه سبحانه وتعالى. رحلة عظيمة قضاها زيد رضي الله عنه وارضاه. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام طفلا، وهذا من أعجب ما أنت رأى في هذه المرحلة السرية، يدعو طفلا، يدعو طفلا لكن ليس كأي طفل، إنه طفل عبقري تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. يكفي بهذا الطفل أنه بلغ نصاف الكبار حتى صارت سنته سنة متبعة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أسلم أبو بكر وعمره 38 سنة، أسلم عليه عمره كام؟ 10 سنوات، 10 سنوات، عمر هيسلم 26 سنة، عثمان أسلم 28 سنة، علي بن أبي طالب 10 سنوات رضي الله عنه وارضاه، لكنه قضاها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أصاب مكة يعني ضيق الحالة الاقتصادية أراد أن يرد الجميل لعمه أبي طالب، فأخذ عليا ليأكله. فعليا نشأ في كفالة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الواحد عايش مع النبي، ده العبد لما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وفضله على أبويه، فما بالك بابن عمه، ابن عمه لو عاش معه في كفالة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الجميل لأبي طالب في علي رضي الله عنه وارضاه، فأحبه عليا، علي رضي الله عنه وارضاه حبا جما حتى أنه أسلم مباشرة. وهذا عجب الله، ترى في هذا الطفل الصغير 10 سنوات من العقل والحكمة وقبول هذه الدعوة ما لم تراه في صناديد الكفر، في عقلاء قريش ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلم صدق يعني صحة اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بناته، فأسلمت زينب ولها 10 سنوات، وأسلمت رقية ولها 7 سنوات، وأسلمت أم كلثوم ولها 5 أو 6 سنوات، أما فاطمة فكان عمرها 1 أو 2. أما القاسم هو أكبر أبنائه فمات قبل البعثة، وأما عبد الله فقد اختلف أهل العلم فيه هل ولد قبل البعثة أو بعد البعثة، لكنه مات قبل أن يسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. لكن لكي نستفيد مما حدث، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار بشكل عشوائي ولا وفق معايير؟ يعني يختار من يدعوه بشكل عشوائي ولا وفق معايير؟ حقا إذا تأملت تجد أن في الكل ضابط مشترك. الضابط الأول أن الكل كان يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا التركيز على أفضل الناس خلقا، لأن أخلاقهم الحميدة تساعدهم على قبول هذا الدين، لأن الأخلاق لأن الدين يكون متوافقا مع أخلاقهم، لا يكون متنافيا مع أخلاقهم، بخلاف الناس يكون الأخلاق سيئة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذا قلت لهم الدين والصلاة وشرائع الله سبحانه وتعالى فلا يشعرون أن الدين يقيدهم يكبرهم، لكن تعرفه هيقيدنا هذا الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي واقع الأمر والله تحرير له الحمد لله. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ركز على الشباب، إذ هم الدعاء الرئيسية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم لم يتأصلوا ولم تتجذر فيهم الشركيات مثل الأكابر. يعني واحد بقاله 50 سنة في الشرك من زي واحد مثلا عنده 18 سنة، فرق شاسع. كذلك الشباب فيهم روح الثورة، فيهم روح الثورة، تكون عندهم فائرة وشجاعة، وهذا يحتاجه الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو ما يسمى بحماسة الشباب. لكن لا نقول أنها تحتاج إلى حماسة الشباب دون حكمة الشيوخ، فلابد أن تكون هذه الحماسة منضبطة بضوابط الشرع. هذه الفترة كان فيها ملامح، هذه الفترة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها في أول دعوته كانت فيها ملامح، ملامحها الأساسية السرية التامة والمحافظة على الثلة المؤمنة، السرية التامة والمحافظة على الثلة المؤمنة. لأن الوصاية شديدة، لو هتقول لي مثلا في مليون مسلم، لا ده هم في 40 مسلم، 3 مسلمين، 4 مسلمين، 10 مسلمين، فواحد فيهم، يعني انت مثلا لو 6 مسلمين قتلت واحد، يبقى انت قتلت ايه؟ ثلث الاسلام. لو 4 مسلمين قتلت واحد قتلت ايه؟ ربع الاسلام. تمام؟ لذلك كان الاهتمام بهؤلاء لانهم الدعامة التي تقوم عليهم الاسلام كان اهتماما بالغا. فبدأت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام سرية، واستمرت هذه الدعوة السرية 3 سنوات. وهذا لو تأملت فيه تجد أن 3 سنوات من عمر 23 سنة يعني قد إيه؟ سبع المدة، سبع المدة التي استمرت النبي صلى الله عليه وسلم داعيا، سبعها كان إيه؟ كان سرا، كان سرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤال لحضرتك، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اجتهد أمره وجعلها سرية في هذا الوقت صح؟ ولا كان وحي من السماء؟ وحي من السماء، وحي من السماء. لذلك ينبغي عليك أن تدرس السيرة على وفق الحكمة الإلهية، على وفق الحكمة الإلهية. يأتي وقت، وقت يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسر دعوته ويسر المسلمون بإيمانهم، ثم يأتي مع ذلك وقت يقول البعض فقط هو من يجهر والكثير يسرون، ثم يأتي مع ذلك وقت الكثير يجهرون والقلة فقط هم من يسرون، ثم يأتي وقت الكل يعلنون، ثم يأتي وقت الكل يعلن والكفار هناك من يخفي إسلامه، ثم يأتي وقت الكل يعلن وندعو زعماء العالم كلهم إلى الإسلام. دي أنا أقول الكلام ده عشان ما تحطش موقف من هذه المواقف في السيرة النبوية ولا حول ولا قوة إلا بالله في مناط خطأ، في مكان خطأ، ما تبقاش أنت في المرحلة السرية وتقول لي المفروض المنافقين يكونوا مخبئين في الجحور، ما تكونش انت مثلا في المرحله السريه مرحله الاستضعاف وتقول لي لابد ان ادعو زعماء العالم. طب من الذي ينزل هذه الحالات على المناطات الصحيحه؟ العلماء. لذلك لا ينبغي لاحد ان يتجرأ ويتكلم خاصه في الفتن بلسانه او بلسان نفسه او باجتهاده او باجتهاد شخصي ولا حول ولا قوه الا بالله، بل العالم فقط هو من يتكلم، لان العالم هو الذي يكون لك فرق بالدليل طبعا، فرق بين موطن هو موطن جبن وموطن هو موطن حكمة، موطن هو موطن شجاعة وموطن هو موطن تهور. طب ايه اللي هيفرق لي؟ يعني اصل انا امتى لو عملت كده اكون متهور، وامتى لو عملت كده اكون جبان، وامتى لو عملت كده اكون شجاع، وامتى لو عملت كده اكون حكيم؟ انت بقى بالدليل، الدليل هو الفارق، الدليل هو الفارق. لكن للاسف الشديد كل يأخذ الدليل على هواه، كل يأخذ الدليل على هواه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى من كفر المسلمين الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شاف الإسلام في ضيق، شاف الإسلام في ذلة، الكفار يقتلون المسلمين يمينا ويسارا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب إيه السبيل إحنا؟ طب إحنا أنتوا عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ يقول لك لابد من قتل هؤلاء. تمام، وبعدين؟ طب عشان نقتل هؤلاء، طب نقتل هؤلاء زي يبقى إحنا نكفر اللي هنا عشان نطلع نقاتل هؤلاء، يبقى اللي هنا كفار والجيش كافر، المسلمين كفار والناس الموالية ديت كفار، وكل الشيوخ اللي ما بيكفروش يبقوا كفار، والناس اللي بتمشي في الطرقات كفار إلى غير ذلك. ده مش مش مش مش مبالغة، ده مش مبالغة، خد بالك. ويجي تقول لي ده عنده غيرة على دين، أقول لك أنت كذاب، ده اسمه صاحب هوى. اسمه صاحب إيه؟ هوى. شوف الاتحاد السوفيتي 1917، أظن الاتحاد السوفيتي يعني الدولة الشيوعية قامت 1917. نعم؟ نعم؟ من فضل؟ قال حسين الإلحاد يعني. ماشي. مش بلفر أخوانا، بقول لك الاتحاد السوفيتي قام الثورة البولشفية دي ولا الزبت الأطران دي. تمام؟ أخوانا قامت في أي دهية مجرش بالك دلوقتي، معلش أنا آسف، سيدنا سورة تمتين. فالمهم الاتحاد السوفيتي الملحد قام، فقام يعني بتضييق الحال على المسلمين، أرادوا أن يفعلوا كما فعلت أسبانيا بحكم التفتيش، وجدوا في بيته حماما قتلوه، أحرقوه، وجدوا يتوضأ قتلوه، وجدوا في بيته مصحفا قتلوه. ليه؟ عشان يبيدوا إبادة عرقية الإسلام. الاتحاد السوفيتي بقى فرنسا يا أخوانا إيه اللي حصل؟ أهل الإسلام أخفوا إسلامهم، فكانوا يتعلمون القرآن في السراديب وفوق رؤوس الجبال. وبعد سنوات طوال سقط الاتحاد السوفيتي وظهر المسلمين. تخيل ده لو كان المسلمين ظهروا، كان ايه اللي حصل لهم؟ هيموت شهداء. تمام، بس الاسلام بعد كده راح فين؟ سبحان ربي العظيم. فرق المرحليه، فرق المرحليه. شوف الراهب، تخيل الراهب قبل ان يعلم الغلام لو كان صدع بالحق وقال لا اله الا الله وهذا الملك كافر الذي تعبدونه من دون الله، ايه اللي يحصل؟ يقتل وخلاص، يقتل وخلاص. لكنه حفظ نفسه لليوم الذي يأتي فيه ليه؟ الغلام. حفظ نفسه اليوم الذي يأتي فيه الغلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يسقط المناطات؟ العلماء، العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا صح استبدال مرحلة مكان مرحلة. انظر ماذا يقول العزيز بن عبد السلام في قواعده، يقول إن غلب على الظن الهزيمة وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس وفرح الكافر. غلب على الظن الانهزام وإبادة بيت المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك وجب عليك أن تنهزم تفر، وإلا تكون آثم. تأثم؟ يقول ابن سلام تأثم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تتخيل؟ لأن المسألة مش مسألة شخصية ولا مسألة اتباع هوى. في بعض الناس إخواننا يحملهم الهوى على أن يقتل، أن يموت في سبيل الله. لذلك الشيخ النبوي كان يقول العيش في سبيل الله أشق من الموت فين؟ في سبيل الله، لأن العيش في سبيل الله يحتاج إلى تجرد. سنعرف إن شاء الله عندما يجهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، سيكون من ملامح هذه الفترة هو إيه؟ فاصدع بما تؤمر وإيه؟ وأعرض عن المشركين. سترى الناس يقتلون. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر إن موعدكم. ثم بعد ذلك لا يتحمل يقتل واحد فقط من المسلمين، يعلن الحرب على الدولة الرومية الرومانية لمقتل اثنين من المسلمين، ويمر على آل ياسر يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ما الذي تغير؟ ما الذي تحرك؟ المعطيات تحركت، المعطيات تحركت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك إياك واتباع الهوى أخي وحبيبي. فالناس لم يتحملوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا أقول ظل الإسلام وهوى الإسلام وحشاء أن يكون ذلنا بحال الأحوال، لكنهم ما تحملوا وما أطاقوا أن يكونوا متبعين لشرع الله. تبع الهوى في واقع أمري مش قادر يتحمل أن يكون عبد لله، مش قادر يتحمل يقول سمعت وأطعت لمن؟ لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهواه جره لمثل ذلك. وانظر إلى حرص نبينا عليه الصلاة والسلام إلى كل المؤمن. صلي. طب أنتم ماذا تريدون؟ والسنة نحن آخر عشاء. عندكم طاقة نقعد نأخر؟ طب استنى بس. اللي يقول اللي مش عايز يؤخر العشاء يقول ليه؟ عشان ممكن هو كان قاعد مش يقدر يكمل الساعه الثانيه ديت، عايز مثلا يفصل خمس دقائق الى غير ذلك، فقولوا لي. ها اللي يقول بكل بساطه اللي عايز يصلي يقول انا اصلي، نصلي بس نصلي شيء لأمير القوم أضعف بس نحن يعني حتى هو تتوقف تطر على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السنة المؤمنة. فطر النبي عليه الصلاة والسلام في إسلام بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان حريصا على هذه السنة المؤمنة. فروى الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ورحمه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستخفيا، يعني وصلنا في الخفاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من فترطبت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله تبارك وتعالى. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلاة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت فمن معك على ذلك؟ قال حر وعبد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض بالكلام حر وإيه وعبد، يقصد بحر بقى أو بكر والعبد بلال أو غيره، يقصد حر وإيه وعبد، مع أنه لو قال لك معايا 40 المسلمين يكون ده يعني ترغيبه شديد في دخول ايه الاسلام، لكنه حفاظا على الثلة المؤمنة لم يخبره ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فقال اني متبعك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تستطيع، لن تستطيع لنا شيء اليوم، ولكن ارجع الى ايه الى قومك، فاذا سمعت لي قد ظهرت فاتنا، يعني فين في المدينة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على من معه، ثم بعدما أسلم هذا الرجل أراد أن يحافظ عليه، إن جهر بإسلامه ما الفائدة؟ ربما يحدث له مثل ما حدث مع أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وخبره أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لأخي اسمع انظر قلنا وتلمس العبرة الحقة من هذه القصة، فلما فضل الاتباع وخطورة عدم الاتباع. قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم بي أو فاعلم لي علم هذا الرجل، يعني اتني بخبره الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم اتني. فانطلق الأخ حتى قدم على رسول الله وسمع منه ثم رجع إلى أبي ذر، فقال له أبو ذر ماذا رأيت؟ قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. قال ما شفيتني، لم تشفيني، يعني لم تشفيني الخبر الكافي الشافي الوافي. قال فتزود وحمل شنه له شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كره أن يسأل عنه، كره أن يسأل عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أدركه بعض الليل فرآه عليه فعرف أنه غريب. هم جلس أو اتبعه فلم يعني لم يتحدث أحدهم للآخر دون الثاني. قال أما أنا للرجل أن يبلغ منزله، تمام، المهم محدش يتكلم مع إيه مع الآخر دون الثالث. قال ما الذي أتى به؟ قال يعني تصدقني القول ولا تخبر أحد عني وغير ذلك، أخذ عليه عضو المثير. فقال نعم. فأخبره علي رضي الله عنه ورضاه بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له في الصباح اتبعني فإذا رأيت ريبة جلست كأني أريق الماء، يعني كأني أتبول أعزكم وأخذ حاجتي، فأنت إيه كمل ما تقفش، لما تلاقيني أقعد أكيني خليت أقول أو أخذ حاجتي أنت استمر، أعرف إن هنا في إيه في مشكلة، سبحان رب العظيم. المهم حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الآن قال ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، يعني اذهب إلى قومك حتى أخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر رضي الله طبعا أبو ذر الإيه أبو غفار من قبيلة غفار، وكانوا قبيلة تقطع طريق، لأن في بعض الروايات الأخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره أنه نسب إلى غطاء، هو ظن ذلك، لكنه ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كره ذلك عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه قاعد في مكة كده بص يستنى واحد إيه ضعيف يسأله بالخبر يعني، المهم استضعفهم لكن أراهم ده كان إيه؟ كان عصفور. فأول ما استضعفوا سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين هذا الرجل الذي كنا صادق؟ الرجل إيه نشر الخبر إذاه الله سبحانه فتألبوا عليه. المهم قال أبو ذر رضي الله عنه لا والذي نفس يده لأصرخن بها بين ظهرانيه، لأصرخن بها بين ظهرانيه. فلما وقف في جوف الكعبة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تكلموا عليه وضربوه حتى أدنوه. قال فما أنجاه إلا العباس، إلا من؟ إلا العباس. فقال أما علمتم إنه من غفار إنه ممر جارتكم يطلع عليكم طريق أكل إيش دعكم. طبعا يعني طالما أتيت على الكافر على مالك على مصالح الدنيوية أنت كده إيه أتيت على حياتي فتركوه. اليوم الثاني فعل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثم بعد ذلك رجع. أبو ذر استفاد إيه من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا استفاد؟ لم يستفد شيء، بل كاد يقتل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ننظر لما استجاب النبي عليه الصلاة والسلام ورجع أتى في أول أمر بنصف غفار، بنصف قبيلة غفار، ثم أتى بنصفها الآخر، ثم أتت بعد ذلك قبيلة أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سلمها سلمها. انظر إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نجاة خير وفير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه يعني الذي نقول عنها مثلا حماسة وغير ذلك، هذه اتباع هوى، بس مش حماسة. أصلا لما تقول لي دي حماسة أو غير على الدين، معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش غائر على الدين، ما كانش غيران على الدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تقول ذلك؟ ها لقمان تقول ذلك؟ ومن تقول ايه؟ في ايه مخالف الشريعة؟ في ايه؟ اكتب منك جزاكم الله خير. وظل النبي عليه الصلاة والسلام ايضا يقابل اصحابه في دار الارقم ابن ابي الارقم المخزومي لمدة 13 سنة، لن يكتشف واحد من المشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقابل أصحابه في دار الأرقم 13 سنة. إيه كمية السرية دي؟ شوف الأخ أنت عايز تنشر خبر قول لحد وسلام، لو كان أخ يبقى جزاه الله خير، أنت كده إيه وقعت على إيه على الأمر. طبعا ليس كل إخوة استغفر الله استغفر الله تقول إيه يعني، لو لكن للأسف الشديد يقول لك إيه أقول لك على حاجة تقول لحد تمام، هو هيقول لي ايه؟ هيقول واحد تاني يقول له حاجه اسمها ايه؟ لحد وهكذا. وتلاقي المشكله ان يعني محتاج يرجع لك تاني. ها؟ يعني انت قاعد مع صاحبك ها؟ الحمد لله رب العالمين اللهم الحمد لله. قاعد مع صاحبك تقول مثلا ايه؟ اراهنك هترجع لي بعد يومين. تقول لك لا لا لا هتقعد ثلاثه. فيبدا يقول لك مش هترجع. انت متخيل؟ انت عارف هي هترجع. دايره مغلقه سوداء. دائرة سوداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ذلك قلنا ينبغي عليك في هذه الدوائر السوداء عليك أن تغيرها، يتمكث فيها كثيرا. هذه الدوائر لا يتمكث فيها كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالفر منها فرات من الأسد. دين الله تبارك وتعالى العمر يجري، ودين الله تعالى يحتاج إلى نصرة، يحتاج إلى نصرة، يحتاج إلى أن تنصر دين الله سبحانه جل وعلا، تحتاج إلى أن تكون لك حسنات ناحية عند رب الأرض والسماوات سبحانه جل وعلا. هذه دائرة مغلقة سوداء لا تزيدك إلا بعدا عن دين الله سبحانه جل وعلا. انتبه، انتبه لدينك، انتبه لعمرك الذي يضيع. فنسأل الله عفو والسلام. المهم النبي عليه الصلاة والسلام جلس في دار أرقم من أبي الأرقم، لم تحدث مداهمة من المشركين واحدة. ليه بقى؟ مين يقول لي ليه أحدث؟ طبعا سرية تنمى لو تطمع عندي الله سبحانه جل وعلا، لكن ايه الاسباب؟ في سبب انا قلته استحالة مش كده يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعقد جلساته مع اصحابه في ضرب المخزوم. يعني واحد من بني ايه؟ يعني هم يدوروا في كل حتة الا فين؟ الا بني مخزوم. سبحان ربي العظيم. الأمر الثاني أن الأرقام كانت صغيرة، كانت صغيرة في السن. النبي صلى الله عليه وسلم يعقد هذه الجلسات هيعقدها فين؟ دار عثمان عبد الرحمن بن عوف. هذا ظن. الأمر الثالث أن دار الأرقام كانت بعيدة عن وسط مكة، بعيدة عن العيون، ليس هناك بيوت تراقبها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذه الآثار تبين لنا مدى حرص النبي عليه الصلاة والسلام عليه، على هذه الكل المؤمنة. نحن بحاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى كل واحد يقول لا إله إلا الله. نحن بحاجة لكل واحد يقول انتبهوا، عبادة القبور شرك، انتبهوا الحلف بغير الله شرك. محتاجين لكل واحد أخواننا اعتقاد سليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقط كل واحد يتمثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول بحق خير هذه هذه محمد، كل واحد يقول إن النور النبي بدع. هؤلاء مش هؤلاء الأشباح الذين خرجوا علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله، في مثلاه إخوة وخلاق قلوبهم قلوب، قل زي ما أنت عايز، قلوب عجيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشباح نسأل الله عفو السلامة، بدعة ماشي، شركيات ماشي، يمرروا أي شيء أي شيء تحت أخطاء الخلاف، تحت أخطاء المذهبية، تحت أخطاء الحق، تحت أخطاء الحق المتعدد، تحت أخطاء أخطاء العلم، تحت أخطاء أي أخطاء التأويل، أي أخطاء أشباح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تستقل بقيمة نفسك، انت مهم. سددت انت مهم. سد احمد مصدقشي، والله مهم، والله مهم جدا كمان، لكن انت اللي مش عارف قيمه نفسك ولا حول ولا قوه الا بالله. لذلك ضيعتها بالتاخير طاره، بالتكسل طاره، بقله الادب طاره، بالتخلف عن نصر الدين الله سبحانه وتعالى طاره، بالموت لا يكون احسن من المجد لسه جاي شويه طاره. ولا حول ولا عامل ايه لا سامعني شيء انا وصف. كل ذلك والله ضيعنا حياتنا، ضيعنا حياتنا من عدم المذاكرة. تخيل انت ذكرت المسألة، تقف بس بين آبائك، بين إخوانك، بين أعمامك، بين خالاتك، بين أقربائك، تقول لهم والله قلنا مسألة واحدة ثلاثة والدليل واحد ثلاثة بس خلاص، فقد الحق ينصر أمامك. مش أقول لك تبقى أنت يعني المناظر الأول، مش ابن حزم أنت هتكلم، أنت مش هتكلم، أنت برضه مش هتكلم أبو الوليد الباجي يعني سبحان الملك. لكن سبحان الله نسأل الله عفو السلامة، نسأل الله عفو السلامة. والسؤال، هل خلال المرحلة السرية دي اكتشفت قريش أمر الدعوة ولا ما اكتشفتش؟ الحق إن قريش اكتشفت أمر الدعوة. أبو طالب رأى عليا يصلي، والعباس أخبر أن ابن أخيه هو مين؟ مين ابن أخوه ده؟ أنت شيعي؟ سؤال والله شيعي؟ أنا بقول لك ابن أخيه المفروض هيبقى مين ابن أخيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يزعم أنه نبي يأتيه الوحي من السماء. لكل ذلك المرحلة إيه؟ السرية. لكن لماذا لم تتكالب عليهم قريش؟ لماذا لم تعاديهم قريش؟ هذه الدولة العلمانية الوثنية القائمة على 360 صنما في مكة كان لا يهمها أمر الاعتقاد. أهم حاجة ما تزعلناش، أهم حاجة إيه؟ ما تزعلناش. يعني هم كانوا بيشوفوا ورقة من نوفل اتعبد بنشاء، اتعبد بالنصرانية، مش مشكلة. زيد بن عمرو بن نفيل، يدين عبد الله بن إبراهيم، مش مشكلة. بعض الشعراء يتكلمون ببعض الكلمات في التوحيد، وأن يعني لبيد بن أعصم أو شبيب بن أعصم من؟ لا، قصة بن سعيدة، أو مثلا أمية بن الصلت، ابن أبي الصلت. قلنا هؤلاء الناس كانوا يتكلمون مثلا بعض كلمات التوحيد في أشعارهم ونحو ذلك، ما فيش إشكال. لكن هتدعو الناس وتجعلهم وتقول أن هذه آلهة باطلة، وأن الدين لله وحده سبحانه جل في علاه، وأن آلهة كلها باطلة، وأن لا إله إلا الله، وأنه لا تصرف العبادة إلا لله، وأن التحاكم لا يكون إلا لله سبحانه جل في علاه. لا، معلش كده يحصل المعاداة. لكن طالما أنت بتعبد ربنا، بتصلي، بتصوم، ما فيش مشاكل، مفيش مشاكل، مش خطر من الصلاة. صلى أربع ركعات ماشي، هتصوم مفيش مشكلة، مش عايز تاكل انتحر، وفرت أكسجين حتى، يقول لك الأكل ياخد محتاج أكسجين ياخد من الحق، تمام. لكن تقول لنا لا إله إلا الله، وأن كل من عمل إله سوى الله تبارك هو كافر؟ لا لا، كده مشد كده إيه؟ متشدد ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقى تقول لي ما روحش لسان البدوي ولما أطلب حاجة أطلبها من ربنا يا تكفيري؟ عايز نطلب من ربنا بس وما تطلبش مثال بدوي؟ ده انت خوارج، ده انت تكبير يا راجل. تقول لي اذا سالت مسال الله يا فاجر يا جاهل مش عارف العلم فين. اذا سالت مسال الله يعني انا ما بسال حاجه، ما قلتش مثلا، ما قلتش مثلا بجاه النبي، ما قلتش مثلا يا سيد يا بدوي عايز اطلب مباشره من ربنا يا جاهل. لا تيجي تقول له ما تقولش النبي اذا حلف بغير ده فقد كفر واشرك. خليت النبي شرك كمان، النبي شرك سلفين وزمان زي كفار النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين ايه تاني؟ عايزين هدوات الدنيا فين بعد كده؟ انتوا مش فاهمين ده اسمه ايه؟ ده اسمه مجاز. ان شاء الله مجاز يولع فيه كلكم ويرتاحنا من امثالكم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ده مجاز. انا لله وانا اليه راجعون. المهم انتهت الفتره الصيفيه وكان عدد المسلمين في هذه المرحله 60 مسلما، هم خير الناس، هم خير الناس قاطبة رضي الله عنهم جميعا. ثم أتى الأمر الرباني الإلهي بالدعوة جهرا إلى الإسلام. قال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتة الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام أحدث موسى أحمد لكنه مختصرا جدا وعند ابن أثير وبسند صحيح، لكن عند ابن أثير بسند مرسل لكنه مطول. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أنذر، لما نزل عليه وأنذر عشيرة الأقربين دعا أقرباء وكان عددهم 45 رجلا. المهم طبعا كانوا يأكلون طعام كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم طعام قليل فكفاهم وما نقص هذا الطعام. تمام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، شوف قلنا ذكاء الداعي الى الله سبحانه وتعالى، حكمة الداعي الى الله سبحانه وتعالى، لما الطعام يؤلف القلوب، الجلوس على الطعام يؤلف القلوب ولا حول ولا قوة الا بالله. الشاهد لسه النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم، ده ابو لهب انبرى. طبعا احنا قولين عارفين ان الدعوة ايه، الدعوة كانت سرية لكن كان معروف الحال. بص ابو لهب ده قلنا يضمر امرا هو ظهر قدام الناس ان هو الشجاع القوي غير ذلك. انظر ماذا كان يخفي ابو لهب في صدره للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابو لهب هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبيان. يعني تكلمش كلام العيال الاولاد الصغيرين، فتكلم ودع الصبيان الذي كل كلام ده لمين؟ لسيد ولد ادم. واعلم انه ليس لقومك في العرب قاطبه طاقه. انا عارف اللي يجنني ان ابا لهب كان ايه، كان عنده، لا كان عنده يعني شايف دعوه الاسلام واضحه لدرجه ان هو بيقول له ايه، ما تفتكرش اللي احنا هنعرف نقاتل مين؟ العرب قاطبه. وانت فاهم دعوه الاسلام، احنا في ناس عايشه معانا الدعوه لا تتعدى حدود كرموز. يعني احنا قاعدين هنا في ناس فاكره ان الدعوه حدودها فين؟ كرموز. انت بتصور يعني ما عندهمش امل ان الدعوه تكون عالميه، يفتح الله تعالى ايديهم بلاد اوروبا وروسيا ومجاهيل افريقيا والامريكتين، ما عندهمش كده. سبحان رب العظيم. وهذا المعنى ولا حول ولا قوة الا بالله ظهر عند الصحابة رضي الله عنهم جميعا. تخيل كده أبو بكر قاعد، فيأتيه الصحابي الجليل يقول له حدثت نفسك بغزو الروم، بغزو الروم. فأبو بكر يقول له صراحة كنت أحدث، لأن هم كانوا بيغزوا مين؟ بيغزوا بلاد فارس. يعني فبيقول له هتغزو الروم كمان؟ يقول له أنا صراحة كنت أحدث نفسي بذلك. فقص عليه رؤيا فقال نغزو الروم وننتصر وقد معيك لي ايه نفسي الاخر يعني. ثم جلس ابو بكر مع الصحابه، اسمع بقى قال لهم ايه، يعني اشار عليهم بغزو الروم، يعني طلب منهم المشوره بغزو ايه الروم. فقال عمر والله يا ابا بكر ما اردنا خير الا سبقتنا اليه، كنت ساكلمك في ذلك. المساله عندها مستقره عند الصحابه ان الاسلام مش هو الجزيره العربيه. وخد بالك بيتكلموا عن الروم، انت فاهم يعني ايه الروم؟ يعني روسيا وامريكا. روسيا وايه وامريكا، ايه رايك نغزو امريكا؟ ايه رايك؟ شوف الابتسامات البكاء انا بقول لكم. تمام. لا انا بقول لحضرتك بس عشان اسمع تقول يا اخويا عامل ازاي يا عم انت بتحلم ايه من ده كله ده، سبحان الله. فاهم قصدي؟ هذا هو الامر. فتخيل الامر، يعني مثلا بلاد فارس كان الجيش النظام ده قد ايه؟ 2 مليون. 2 مليون خالد بن الوليد رضي الله عنه في 18 معركة متوالية هزائم ساحقة للفرس. سبحان رب العظيم، الله تعالى فضله عظيم سبحانه جل وعلا. لكن عايز اقول لحضرتك ان البلاد اصلا ما عندهاش الفكر اصلا، الفكر نفسه اصلا شيء مش عندهم ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني اقصى امانيه ان هو يبقى شيخ يقعد يدي الميكروفون ده والناس تطلع على النت، انا عملت اسمي طالع على النت والناس تقعد تتعلق كده ورد قول سؤالك قول سؤال شخصي، ده امانك، دي امانك. يقول لك لو صلي مكان الشيخ حاتم فريد الواقف نزل القاضي ابراهيم والناس تصلي ورايا الالاف، انت يا ابني ايه ده امانك، دي امانك يا ابني، دي امانك. تخيل في اخر احنا بنبني احلام، انت متصور، متصور دي احلام، دي احلام هذا الجيل من المنتظمين الا من رحم ربي. يقول لك يقول لك اللي بيكسب يا شباب الشيخ فلان فلان، يقول الشيخ مثلا من المعاصرين، يبدو مين هيبقى شاه ابو بكر؟ مين هيبقى شاه ابو بكر؟ مين؟ انت هتبقى شاه ابو بكر؟ استحاله تكون شاه ابو بكر، ها؟ بس ما حدش هيبقى شاه ابو بكر، بس مين هيتمنى؟ المفروض اخوانا نحن في ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك نسيت شباب فلان يا اخي، انت ليه احلامك كلها صغيره كده؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب معالي الامور ويخص الستات. إيه تبقى وصلت لربك بالنية، بالنية ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالإخلاص والصدق هتصل، بالإخلاص والصدق هتصل. تعرف يعني صدق؟ الصدق الذي قال هي التجارة الرابحة التي لا يخسر صاحبها بحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الله يصدقك، أصدق الله يصدقك. خلصت. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمه واعلم أنه ليس لقومك في العرب قاطبة طاقة، وأن حق من أخذت فحبتك بنو أبيك. إحنا ناخدك نحبتك عشان محدش إيه يفعل معك شيء، فإحنا عصبية قبلية لتجرد هذه المعارك اللي إحنا إيه ملناش يد فيها. شوف جبان أبو لهب ده اللي عامل لي فيها تنين، تنين المقاتل، جبان جبان سبحان ربي العظيم. العبيد الذي كان يسخر منهم كانوا أحرار عنه، كانوا أشجع منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإن قمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش تمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. طبعا أنت صلى الله عليه وسلم كان يحصل احتدام فسكت ولم يتكلم. قلنا الروية وائل يا حبيب، مش معقول كده، لو قاعدين في ملاهي مش تعمل كده، احنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم، وهذا ايضا من فطنته عليه الصلاه والسلام وحكمته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، لان هيحصل في المساله ايه؟ احتدام. وايضا ابو لهب مشغول من النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم مره اخرى ثم بادر بالكلام فقال الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله. مين الرائد ده؟ ها؟ الرائد اللي هو نجم الدين صح؟ وإيه؟ ونسر صح؟ نسر بس؟ الرائد الذي يذهب للبحث عن الماء فيقول لهم مثلا المكان ده في ماء، فمش معقولة هيقول لهم في ماء ويجعلهم يسيرون إليه وبعد كده يقول لهم إيه؟ كنت بهزر معاك؟ فقال إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أوجز وأنجز، وصل رسالة بحذافيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفع إلهه إله الحق وأعلن الحرب على آلهتهم الباطلة. فقال أبو طالب وهو الاتجاه الأول في الجالسين، فقال ما أحب إلينا معاونة وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض إلى ما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني أن أترك ملة عبد المطلب. فقلنا عجب، إيه اللي خلاه يقول كده؟ يعني أنت تعلم أنه صادق ويرى من أخلاقه الصدق وسمع كلام بحيرة الراهب ويرى عليه من الأمارات ما لم يرها غيره، ومع ذلك غير أن النفس لا تطاوعني أن أترك ملة عبد المطلب. دي أخلاق الكبر ممتاز، وهذا ظهر في نهاية حياته. قال لا يعلو رأسي استي، أسجد في الأرض كده لا يعلو استي رأسي، أسجد في الأرض زيكم لا، أعوذ بالله من الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فقلنا كان حائل عظيم بينه وبين قبول الحق. قال الله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. كذلك من العوائق الشديدة لأبي طالب هي العدد والتقدم، اللي هي إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم القديم. دول قلنا تقليد الآباء، جعل ما كان عليه الآباء آلهة تعبد من دون الله، والآن يحدث من ذلك. إن وجدنا مذهبنا على أمة وإن عليهم متبعون نائمون مقتدون، إن وجدنا شيخنا على أمة وإن على ما قال لا متواطئون. يا أخي سبحان الله، شيخك يصيب ويخطئ، المذهب يصيب ويخطئ، ومتى ظهر لك الحق اذهب إليه بكل بساطة، بكل بساطة. حزبك يصيب ويخطئ، جماعتك تصيب وتخطئ، فمتى كان الحق ظاهرا أمامك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإياك أن تحسن الظن بشيخك الذي خالف ظهر الكتاب والسنة. بل احسن الظن بربك يا أخي، احسن الظن بإلهك، احسن الظن برسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تقول لي أبو الشيخ مش عارف الحديث ده؟ يا عم عارف الحديث، عارف الحديث وفاهم الحديث وأخطأ، إيه الإشكال؟ ولا هو ما ينفعش يغلط، نغلط النبي بس ما نغلطش ايه الشيخ، صح نغلط النبي. انت عارف ده كامل، انت عارف العلم ده قد ايه، عارف ده اعلم اهل الارض، ده مش اجتهاد واحد بس، اجتهاد 390 واحد على مر الزمان وعلى مر المكان وعلى مر يعني اعلم من النبي. ولو اعلم من النبي خلاص قولوا لي اتبعهم، اما لو مش اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص، يبقى العدد ده كله ما يسواش ايه، ما يسواش حاجه امام نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. أمام وحي السماء، أمام وحي السماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الاتجاه الثاني هو اتجاه أبي لهب، فقال هذه والله السوء، هذه والله السوء، قموا على بيت سوء إيه؟ أنا عايز أعرف بس سوء إيه؟ مش أقول لك أنا يا أخي إذا سألت مسأل الله يقول لك يا تكفير يا متشدد، عشان بتقول له ما تطلبش مثال البدوي، أطلب من الله. هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم على يديه. فقال أبو طالب والله لنمنع عنه ما بقينا، والله لنمنع عنه ما بقينا. وكان أبو طالب هو سيد بني هاشم في ذلك الوقت. عايز أقول لك إن أبو لهب كان ينتظر اللحظة التي يموت فيها أبو طالب حتى ينتقم رسول الله. كان عما لنبينا عليه الصلاة والسلام من أشد الناس عليه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في رحلة الطائف لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مات عمه وصار أبو لهب رئيسا في قومه، رئيس بني هاشم. تخيل بقى لما هذا الجبان الرعديد السفيه البئيس التعيس يصير سيدا لبني هاشم، يقول له مش هندخلك في مكة، تخش في حجيتك، سبحان رب العظيم. فإنه هاشم أشرف الناس يتنصرون من رسول الله. شوف عهد أبي طالب، جلسوا معه في الشعب كم سنة؟ 3 سنوات، تحملوا الجوع والعطش وغير ذلك. انظر لما تولى رئاستهم هذا الرجل الخسيس ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه لما أنذر الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي عليه الصلاة والسلام جبل الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحا، فاجتمع له الناس بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. يا احنا كل ايه يقول تروح تشوف محمد ماذا يقول صلى الله عليه وسلم او هو يذهب مباشره. فقال يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا بسفح هذا الجبل تريد ان تغير علي ان تغير عليكم، اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قالوا نعم. لماذا؟ لانهم لم يعهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبه واحده، ما عهدوا عليه عليه الصلاه والسلام كذبه واحده. ايكذب بعد ذلك على رب العالمين؟ ايدع الكذب على اكذب على الناس ويكذب بعد ذلك على رب الناس؟ هذا الذي فهمه هرقل. فقال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال ابو لهب لعنه الله، لهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. سب رسولنا عليه الصلاه والسلام وجهر بالعداوه. اول من جهر بعداوه رسول الله ابو لهب، ابو لهب عمه. فجرأ السفهاء والرعاع على تكذيب رسول الله، لذلك كان الرد كالصاعقه من فوق سبع سماوات، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. ثم ياتي السفهاء يقول لك ما تقراش الصوره ديت عشان ما يحزنش الناس. ابو لهب وارد انه يخش الجنة، راجل اذى النبي صلى الله عليه وسلم، كذب اول واحد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيد اهل مكه نزل فيه قران ان هو في النار اهو، دليل ان هو في الجنه. تمام. طب دليل انه في الجنه ليه؟ يقول لك في واحد شاف في المنام من آل أبي لهب، شاف في المنام ان هو غير اني سقيت بعد قتل لثويبه. والله العظيم عجب، سيب كل الايات ديت وتستدل بمنام في ابي لهب، والله العظيم تخوف. اقسم بالله، اقسم بالله، ابو لهب يرى في المنام ده تقوم فزع، تقوم فزع، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تخيل شفت ايه في المنام؟ يقول لك شفت ابو لهب. والله عادي يقول لك ايه، ما تقراش تب كده بينه وتب عشان كده تاذي النبي، واللي هو عمله مع النبي ده كان ايه؟ يقول لك ابو لهب يخش الجنه عادي، لا يسال عما يفعلهم يسالون. والله يا اخي انا مش عارف انت هتعمل ايه بين يدي الله يوم القيامه. سبحان ربي العظيم. وانت بتدرس الناس السيره مثلا وتحكي لهم ماذا فعل ابو لهب برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ الناس وقفوا مصدومين لا يتكلمون، فلما وجدوا ان عمه هو الذي كذبه وهو الذي عاداه كذبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اتى الاعلان بعد ذلك لاهل مكه ولغيرها. قال الله تبارك وتعالى: تصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وما نحو هذه الدعوه الجهريه ومدتها 10 سنوات في مكه؟ اتضحت في امرين: اولا اعلان الدعوه بكل وضوح وبكل صراحه، اسمع، وبشكل يصدم فيه الحق الباطل فيدمغه، يعني فيصيب دماغه فيطلق الانسان. قال: فاصدع، يعني اصب الباطل بحقك فاجعله ينشق الى نصفين، يتصدع، فاجعل دعوتك واضحه لا تداهن فيها بحال من الاحوال، فاصدع بما تؤمر. الاماره الثانيه: واعرض عن المشركين. اعرض عن المشركين دل ذلك انه سيناله عليه الصلاه والسلام من ايذائهم وتعذيبهم وغضبهم وتنكيرهم ما يناله عليه الصلاه والسلام هو صحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. الحل: ها، اعرض عن المشركين، اعرض عن المشركين. يعني في هذه المرحله الصبر هو الحل، الصبر هو النجاه. الجواب نعم، الجواب نعم. قال: واعرض عن المشركين، حتى لو سبوني، حتى لو سبوني، حتى لو ضربوني، حتى لو ضربوني، حتى لو قتلوه، حتى لو قتلوه. مر النبي عليه الصلاه والسلام على ال ياسر فماذا قال؟ ما زاد الى ان قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ونحن نصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الموعد مع آل ياسر الجنة، فإن الموعد مع آل ياسر الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مدافع عنهم؟ حتى هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وقل لهم اتركوهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يغتال أبا لهب أو أن يغتال أبا جهل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل أمره ذلك؟ قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني هو في أخوان هي تذكر هكذا وتقول فيه لا اجلس خلاص اجلس اجلس بس اجلس. وفي في اشكال يلم عندي يلم عندي اخويا صراحه. فالاشكال ده ايه هو؟ انا عارفه بس انا لو صدعت بيه الان المفروض الان واعرض عن ايه؟ احنا بنتكلم عن فتره هذه فتره تصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. تمام نكمل ونكمل في درس الاداب ان شاء الله نصدع بما نؤمر باذن الله سبحانه وتعالى. فعلا انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في صلاتي واخلقني خيرا منه. فصدع النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته عليه الصلاة والسلام فما ترك حرا ولا عبدا رجلا ولا امرأة كبيرا ولا صغيرا ضعيفا ولا قويا غنيا ولا فقيرا الكل عنده في شرع الله سواء يدعوهم إلى دين رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. وكان من أشدهم عليه كما ذكرنا أبو لهب واسمه عبد العزة وامرأته أم جميل. من أم جميل ديت؟ أروى بنت صخر. أروى بنت صخر بأخت مين؟ أبو سفيان اللي هو حرب ابن إيه؟ ماشي. أروى بنت حرب. أنا تغلط وأنت الحمد لله تغلط. الحمد لله رب العالمين. أروى بنت حرب. أخت من؟ أبو سفيان اسمه إيه؟ صخر بن حرب. صخر بن حرب. تمام؟ روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي عن ربيعة بن عباد ابن عباد من بني الديل وكان جاء وكان جاهليا فأسلم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجال. في سوق ايه؟ ذي المجال. يدعو الناس الى دين الله تعالى يقول قولوا لا اله الا الله تفلح. شو اخوانا بساطة الكلمات. مش محتاج بدروس وادلة وكذا وكذا. قولوا لا اله الا الله تفلح. هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم ده خشب اللي انت عاملها ديت لا تسمع ولا تعقل. ما هو عارف. وانت هو محتاج تقنعه بذلك. زي بالظبط الناس اللي تقول شبهات عبيطه ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وانت بقى محتاج ايه؟ بتضيع عمرك ساعه كامله محاضره كامله في رد على حاجه غريبه. يا سيدي الفاضل انتبه. الحاجات دي تلقى هكذا صاحب الشبهه بيعمل ايه؟ عارفين كره القدم؟ روح رانيها لك ده حرك غلط وانت تعمل ايه؟ افضل تجري ورا الكوره هو قاعد بيتفرج عليك. ثبت لك ساعه اما يرد حاجه ملهاش اي لازمه. تمام الكره جت ثاني طب ابعت له كره ثاني وشوف وتلاقيها ايه متواليه. احنا نطلع اليومين دول ايه؟ عندنا واحد عذاب القبر. ماشي تعالى نطلع عذاب القبر. مفيش حاجه اسمها عذاب القبر. ده الثلاثين الوحشين دول هم اللي بيضحكوا عليكم بالشجاع الاقرع اللي هو فيهم ثاني اصلا مش في القبر بس مش فيه. تمام بيضحكوا عليكم بالشجاع الاقرع هم اللي بيطلع عذاب القبر وكذا وكذا جميل. وبعدين تعال نتكلم واحد عن الحجاب. تعالى يلا نتكلم عن الحجاب. الحجاب ليس من الدين. ايه الحجاب ده؟ الحجاب ده عادة جاهلية. ابو لهب كان منقب بنفسه اهو عادة جاهلية مش عادة جاهلية اهو عادة جاهلية مش عادة جاهلية اهو مش عادة جاهلية. ده يدل ان حضرتك ارتقيت منزلة فوق منزلة. تمام تعال اقول لك بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن. يا اخي لما نيجي نتكلم على الشريفات مش انت اللي بتتكلم على الشريفات والعفاف. يجي طالب مثلا يقول لك ايه عايز نقطع عايز النبي صلى الله عليه وسلم يسخن الناس. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل وامرأة الا وكان الشيطان فيها توب. طب انا قاعد معاها وهو حجره مغرقه وطوال ايام الاسبوع ومفيش اي حاجه. يا اخي لا اله الا الله بيقول ما اجتمع رجل اتقي الله. احنا اتكلمنا عنك ولا الرد اطلع اقول لا وخطا والشهوه تتحرك. يا عم ايه لا هقول لمين؟ اقول لمين؟ اقول له ما اجتمع رجل يا حبيبي ما اجتمع رجل. زي الرجل الفاسد طلع يتكلم يقول لك ايه وراء انس بن مالك قدم وساق ام سليم والناس عماله تطلع يقول لك ده كان في الحرب وكان وقت ضروره هو هنا في ايه؟ هنا في واحد بسطرمه واثنين جنة تركي. ام سليم ام انس بن مالك دي المعلومه اللي تعرفها. ام سليم امه دي المعلومة انت تعرفها. مش هو انت اللي بترد عايزة تعرف ان ام سليم هي ام مين؟ انا ابن مالك. انا لله وانا اليه راجعون. والله العظيم عجب. والعجب بقى الاخ الجديد سامع شوها مش بدي انا حسيت ان هو بقى ايه شيخ انا والله مصدق بس محتاج ايه يعني نقعد على جنب بس محتاج ايه تبقى على جنب انت محتاج تجدد دينك اصلا محتاج يبقى عندك يقين في الله تبارك وتعالى. وانت فاكر لو رددنا على الشبهه ديت انت كده خلاص قلبك انشرح وعدت المساله؟ لا طبعا، انت ما زال قلبك محل خبيث لقبول الشبهات دي، حقيقه مش هضعف عليك. قال الله تبارك وتعالى: والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. تلاقيهم يمينه كده ما تعرفش ليه يا اخي، زي برج بيزا المائل ناحيه الايه؟ ناحيه طبق المكرونه الحمضان، ناحيه الشبهه. تمام؟ برج بيزا عشان ايطاليا ومكرونه يعني، فاهمني؟ يمين ناحيه هذا الميل. لكن اشمعنى يا اخي اللي يخليك تضرب المحكم بالايه المتشابهه؟ ما تخليك مفتح شبه المكرونه من ناحيتين واضرب المحكم بالمتشابه، يضرب المتشابه بالمحكم. يعني ايه اللي يخليك تخلي تطعن الآية المحكمة بالمتشابه ما تطعنش المتشابه بالمحكم ليه؟ أقول لك أنا؟ أقول؟ حد يزعل مني؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ. طب الحل يا شيخ إنك تردنا على الشبهة؟ غلط! مش هو ده الحل! الحل إنك تعلم قلبك حاجة اسمها الاستسلام. حاجة اسمها الاستسلام. الشبهة تأتي على الصحابة؟ مفيش أي حاجة خالص. أي حاجة خالص، مفيش أي مشاكل خالص. قول لك يا صحابي مثلا كده وقفت مع شبهه وكان هيموت وكان يقول لك شكلت في دين الله سبحانه جلت عليه، هات لي هات لي حاجه كده. سبحان ربي العظيم، كلها من باب التعليم، الوارد كان من باب التعليم. لكن لو الصحابي يعني مثلا ألحد مثلا، سبحان ربي العظيم، ولو صحابي مثلا حلق لحيته، ولو صحابي ترك المجالس، سبحان ربي العظيم، هؤلاء اقوام اصطنعهم الله على عينه، قلوب كامله. قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، رضي الله عنهم جميعا. فابوا لها فلنسى الوقت انتهى خلاص، فقال: يأكلوا يا إله إلا الله تفلح. فابوا لها بقى الناس مستمعون، فيأتيه رجل من ورائه وبيء الوجه، وابوا لها السنة يبقى لها بيه عشان كان بيطلع نار من إيده من راسه، لا كان وش رحمة. تمام؟ كان جميل الوجه لكن ما نفعه جماله ولا حوله بقدر الله. هذا له الله سبحانه واسم على مسمى أبو لهب، سيصلى نارا ذاته لهب وامرأته حمالة الحطب، سبحان رب العظيم. فيأتي رجل وضيء ذو غدير، ذو غديرتين يعني ايه؟ غديرتين. يقول انه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فقلت: من هذا؟ فقالوا: انه عمه أبو لهب. تمام؟ أما أبو طالب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما عشت خصفت حتى لأسف. أما أبو طالب فكان شفيقا رحيما به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكنه استمر على دين قومه. وقف. لماذا استمر أبو طالب على دين قومه؟ قلنا لماذا؟ لكن ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن أبو طالب لو كان أسلم ما كان سيكون عند له عند المشكلة هذه الوجاهة التي يستطيع بها حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام. مش هيبقى له عندهم هذه المكانه، يعني هم كانوا بيحترموه ليه؟ عشان هو منهم، عشان هو منهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. لو اسلم خلاص. وهذه من حكم الله سبحانه جل وعلا. فنقول: عمان احدهما في الدرك الاسفل واحدهما في ضحضاح من النار، احدهما كان مقاتلا والاخر كان مناصرا، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن ما الذي منع قريشا من ان تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 اشياء مش هنقولهم طبعا. تمام؟ لو استطعنا نقول المره القادمه استطعنا، ما قدرناش ما قدرناش. لكن الذي منع قريشا ان تؤمن 10 اشياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر بدعوته واستمر في دعوته. فاتت قريش تواجه هذه الدعوه بامور. بامور. فما هذه الامور التي واجهت بها قريش دعوه النبي عليه الصلاه والسلام؟ وكيف واجه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور التي واجهت قريش بها دعوته عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سيتم بيانه والتعرف عليه في المرة القادمة. نفضل الله من البقاء واللقاء. هذا ورد العلم لي أسلم، الله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.